وضعت رأسي في سلام، إذ لي عيناك سيدي ترعى وجودي لا تنام. بين يديك الحنية وضعت رأسي في سلام، إذ لي عيناك سيدي ترعى وجودي لا تنام. ستبقى لي خل الوفي طمان قلبي وضامني، قثارتي في وحدتي، ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي. إن أثقلت رأسي هموم أو إن بدت شقاوتي، أجري إليك أرتمي فحضنك وسادتي. إن أثقلت رأسي هموم أو إن بدت شقاوتي، أجري إليك أرتمي فحضنك وسادتي. ستبقى لي خل الوفي طمان قلبي وضامني، إثارتي في وحدتي، ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي. ستبقى لي يا سيدي أبا على مر الزمان، ستبقى حبا كاملا رائعا يحيي الكيان. ستبقى لي يا سيدي أبا على مر الزمان، ستبقى حبا كاملا رائعا يحيي الكيان. ستبقى لي خل الوفي طمان قلبي وضامني، قثارتي في وحدتي، ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي.